يا بني آدم، ثاني يا بني آدم، ما دامت المسألة كده، أنا حللت لكم الطيبات والزين وحرمت عليكم المسائل الخمسة دي وعملت لكم نظام عشان سلامة مجتمعكم، وما تنغروش ان لما يكون أمة ظالمة تيجي ولا فئة ظالمة تيجي انها برضو هتنتهي. يبقى خدوا المسائل في إطار هذه المقدمات. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاستقبلوهم استقبال المتلهف عليهم. لإيه؟ لأنه هو اللي حيعلن لما أحله الله لي من طيبات الحياة وملذها، ويبين لي ما حرم الله عشان مجتمع يبقى إيه؟ يبقى كان المظنون إنك أنت ساعة ما يجي الرسول أنت اللي تتلهف وتيجي تقول له إيه اللي؟ مش هو يقعد يتحايل عليك؟ لكن من رحمة الله أنت تتأبى والله يلح عليك بالآيات والبينات والمعجزات وإلى آخره، علشان أنت إيه؟ عشان تاخد اللي بإيه؟ اللي بيصلحك. ده أنت إذا نبك أمر في عافيتك تروح تلح على الطبيب وتدور عليه وتشوفه إن كان مش عارف يعمل، أنت اللي بتلح. فكان مقتضى العقل إننا إذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في إدارة حركة الحياة أن نعمل إيه؟ إننا نتلهف، مش إننا عاديه. أم قال لك الطيبون أهل الفطرة السليمة يتلهفوا، ولذلك بمجرد ما يقول إن الرسول يقول له تعالى أنا بدور عليك من زمان آمنت بك، قعد يكسل إيه؟ قالوا بأنه رسول بماضيه معه، وجد إن ماضيه سليم أمين مخلص ما ارتكبش ابدا اي حاجه. ادي الفايده من ايه؟ من انفسكم. ما جابلكوش واحد ما تعرفوش، لا جابلكوا واحد من ايه؟ من انفسكم. يبقى في انس، ويبقوا منتم عارفين من تاريخه المتقدم موقعه منكم. ولذلك هل الذين امنوا برسول الله اول الامر انتظروا الى ان يتلو عليهم القران والمعجزات ويجيب لهم الايات؟ ما الامنوا به ليه؟ قال لك بسوابق معرفتهم له، وسوابق معرفتهم لا لانهم معيشينه، وما دام معيشينه يبقى عارفين كل ايه. ولذلك شفتنا خديجه لما قال لها انا خايف لا يكون انا بيجيني كذا ولا كرئي من الجن ولا بتاع، فبقى اسرعت الى ورقه بن نوفل لانه عنده علم بالكتاب، وقعدت تساله وقالت له هي قبل ما تروح لورقه ايه؟ قال له مش ممكن، مش ممكن انك لا ايه انك تصل الرحم وتحمل الكذب تعين على نوائم الحق وتكسب المعجم. ايه هو ده؟ مش ممكن. المقدمات دي ما تديش ان يجي لك حاجة ابدا، ده المقدمات دي تدل على انك في حفظ الله والعادل، لانك كنت مستقيم السلوك قبل ان تنبأ وقبل ان توجد رسول. فبعد ان وجدت ما كذبت على الناس، فهل معقول من لم يكذب على الناس ان يكذب على الله؟ ولذلك سيد ابو بكر بمجرد ايه ما قال له أنا رسول قال له إيه؟ قال له صدقت صديق، قال له صدقت. ولذلك في بعض الآثار وإن كان فيها كلام يقول إيه؟ كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان، يعني زي ما يكون ماشيين في خير قبل بعض كده بنتنافس في الخير، فسبقته إلى النبوة فاتبعني، ولو سبقني إلى النبوة لاتبعته. مما يدل على ان الاسوه يبقى دي فايده رسول من ايه؟ من انفسكم او من جنسكم البشري. طب ومن جنسنا البشري؟ قال لك عشان توجد الاسوه بيه، لانه لو جاء لنا رسول ملك ويقول لنا اعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويبقى لكم اسوه بيه، كان الرد يبقى بسيط. طب واحنا نقدر نعمل ازاي؟ ده انت يا ملك، انت ملك مفطوم على الخير. لكن لما يجي من جنسنا وبشر صالح ان يكون منه الخير وصالح ان يكون منه الشر، تبقى الاسم ايه؟ الاسم موجوده ولا لا؟ ولذلك من غبائهم يقول لك وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. شوف الغباء بقى. الله بقى انتوا زعلانين اللي بعتوا بشر؟ طب كنتوا عايزينه يبقى ايه؟ ملك. طب الملك كيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف من طبعكم؟ ولو جعلناه ملكا ايه اللي هيخليكم تشوفوه؟ هنخليه يتشكل برجل